جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الضار والمنان من أسماء الله عز وجل؟ الله عز وجل هو النافع الضار، لأن الضر مقابل النفع، مثل الخافض الباسط المعز المذل النافع الضار. فيعني هذه من أوصاف الله عز وجل، من أوصاف الله عز وجل، وأسماؤه تدل على كمال. والأسماء إنما تؤخذ بالأدلة وبالوحي وبالتوقيف، والعلماء ذكروا ما أمكنهم من جمعه وإحصائه من أسماء الله عز وجل الحسنى، ولكن بعض الأسماء تأتي بالتقابل، ما تأتي على سبيل الاستقلال. وأما المنان فالله عز وجل هو صاحب النعم والمنن، وأعظم منة أمن الله تعالى بها على المسلمين أن بعث فيهم رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول: رجل قتل رجلا لأنه قتل أخاه، فهل هذا الفعل منه جائز؟ ليس للإنسان أن يقتص بنفسه، وإنما يرفع الأمر للجهة المسؤولة التي تتولى تنفيذ القصاص. وإذا كان قد ثبت أن ذلك القاتل قتل أخاه وأنه قد قتله بالفعل، فإنه يكون قتل من يستحق القتل، لكن بشرط أن يكون الورثة موافقين على هذا القتل، لأن القاتل لا يستحق القتل إلا إذا اتفق الورثة على القتل. يقول: هناك شركة مصرفية تحول الأموال من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى وتأخذ قيمة مالية على هذا التحويل، فمثلا 30,000 ريال تأخذ عليه 15 ريالا، وكلما زادت القيمة المحولة زادت القيمة. ما في بأس، يعني هذا مثل الإجارة، الإجرة على نقلها من مكان إلى مكان أو تحويلها من مكان إلى مكان، فمثل هذه عمولة ومقابل هذه الخدمة. يعني الناس يفعلون مثل هذا من أجل تحصيل المكاسب، ولا يحصل أن يفعل ذلك بالمجان من كل أحد، قد يفعل ذلك بالمجان، ولكن من لم يفعل ذلك بالمجان وقدم للناس هذه الخدمة وأخذ مقابلها أجرة فإنه لا بأس بذلك. وهذا سؤال قريب، يقول: أنا سائق سيارة أجرة، أحيانا بعض الناس يريدون إرسال مال إلى مدينة ما، فأتصل بالهاتف إلى تلك المدينة لشخص هناك لكي يعطي ذلك الشخص المحول إليه وآخذ قيمة على هذا العمل. يأخذ قيمة؟ نعم. لا أدري هل المقصود بالقيمة يعني أجرة في مقابل هذا، أو أن المقصود من ذلك أنه يأخذ المبلغ من الشخص الذي يريد أن يحول، وبدلا من أن يرسله يقول له مال في البلد الفلاني فيتصل بقريب ويقول: أعطي فلان يعني كذا وكذا مقابل المال الذي وصل إلي. أقول مثل هذا لا بأس به. هل نصف السلطان لأهل العلم فقط أو كذلك لطلبة العلم ممن لديه معرفة بتلك المسألة؟ النصح للسلطان لأهل العلم ولغيرهم ممن عنده علم وعنده بصيرة فيكتب للسلطان أو يكتب لمن يوصل إلى السلطان أو يتصل بمن يوصل إلى السلطان. هذا كله من التعاون على البر والتقوى وعلى الخير. رجل يقيم في منزل لا يسمع فيه النداء وذلك بعد التحري ومحاولة سماع النداء علما بأن المسجد ليس فيه ميكروفون وكذلك ليس هو بقريب من منزله، فهل تجوز له الصلاة في البيت؟ إذا كان الإنسان المسجد يستطيع أن يذهب إليه يذهب إليه، وإذا كان بعيدا لا يصل إليه إلا بمشقة فعلى أهل المنطقة أو أهل الحي أن يوجدوا لهم مسجدا يصلون فيه، ولا يصلي الإنسان في بيته بحجة أن المسجد بعيد، فيعمل هو وجيرانه ومن حوله على إيجاد مسجد يجتمعون للصلاة فيه. يقول هل يؤخذ العلم عن كل أحد؟ وما هي نصيحتكم لمن لا يميز بين الحق والباطل ويأخذ العلم من كل ناعق؟ العلم يؤخذ من أهله وهم الذين لهم علم بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم العلم وهم الذين يحرص عنهم العلم، لأن أخذ العلم عن هؤلاء مثل جليس الصالح، وأما أخذ العلم عن غيرهم فهو مثل جليس السوء. نعم. تسأل هذه المرأة فتقول تحصلت على عمل في إحدى المستشفيات في قسم النساء، ولكن يوجد طبيب يمر على النساء في الحالات الصعبة، وكذلك العمل هذا يستلزم المبيت في المستشفى، فهل يجوز لها أن تعمل في تلك الوظيفة؟ نعم، إذا كان العمل يعني في محيط النساء وهي مختص بالنساء والاختلاط فيه للرجال ولا بأس أن تبيت للمستشفى إذا كان المكان آمنا ولا يخشى عليها وعلى من فيه يعني شيء، لا بأس بذلك. وأما مرور الطبيب إذا كان الأمر احتاج إلى طبيب وكان النساء يعني جماعة يعني وجاء لأمر طارئ وأمر يقتضي حضوره لحصول حالة خاصة تطلب حضوره وهن جماعة وجاء لضرورة طارئة كحصول شيء يستدعي ذلك ولم يكن في النساء من يقوم بهذه المهمة ويكفي في هذا الأمر، لا بأس بذلك. يقول هل تجوز مهاتفة ومراسلة الشاب للمرأة التي لم يعقد عليها من أجل التفاهم على بعض الأمور؟ لا، ليس له أن يتصل بها إلا إذا عقد عليها، لأن الاتصال قبل العقد قد يجر إلى أن يلتقي بعضهم من بعض ويحصل الأمر الذي لا تحمد عاقبته، لأنه إذا حصل شيء قبل الزواج فهو زنا، فلا يكلمها ولا يكون له اتصال بها إلا إذا تم العقد. هل تجوز الاستعانة بالجان من أجل العلاج لبعض الحالات المستعصية علما بأنه جني مسلم؟ الإنسان لا يستعين بالمجهولين وبالناس الذين هم من جنس آخر، والناس الآن الجن الإنس التعامل معهم فيه صعوبة وهم من جنسك تراهم ويرونك، فكيف تتعامل في جنس مع جنس آخر قد يدعي أنه مسلم وهو ليس بمسلم؟ فالإنسان لا يشغل نفسه بالاتصال بالجن والتعامل مع الجن، بل يستعيذ بالله من الشياطين ويفعل الأسباب المشروعة. وأما أن يعلق نفسه بالجان والاتصال بالجن والتعامل مع الجن فهذا عواقبه وخيمة. يقول امرأة تسكن في الدور الأول حصل بينها وبين جيرانها في الدور الثاني مشاجرة، فرمت إليهم بحجر فاصطدم الحجر بالجدار ورجع إليها فضربها على بطنها وكانت حامل، وبعد فترة أجريت لها عملية فأخرجوا منها الجنين ميت وبه أثر ضربة، فماذا عليها؟ هي لا شك أنها يعني تصرفت تصرفا سيئا وعاد ضررها عليها، الضر الذي تريده لغيرها عاد عليها، وقضية كونها تسببت في اتلاف ذلك الذي في بطنها لا شك أن هذا عمل محرم، لكن ماذا عليها وماذا يلزمها لا أستطيع أن أقول شيئا الآن. يقول أي الأماكن أفضل لوقوف المأموم خلف الإمام، خلفه مباشرة عن يمينه أو عن شماله؟ معلوم أن الصفوف تبدأ مما وراء الإمام، فيكون الإنسان وراءه شخص وراءه ثم يبدأ الصف من يمين ومن يسار، يعني واحد يكون محادي له والباقون بدأوا من اليمين ومن الشمال، فيبدأ من وراء الإمام ثم بعد ذلك ميامن الصفوف يعني تكون على يمين والمياسر على اليسار، والإمام والإنسان يحرص على القرب من الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم لينني منكم أولي الأحلام والنهى، حيث يكون يعني فيه فائدة له إذا صلى وراءه، كأن يحصل له طارئ في صلاته يحتاج إلى أحد يتقدم، فيكون هذا الذي وراءه ممن هو أهل للإمامة لينوب عنه ويقوم مقامه فيما لو طرأ عليه طارئ، وبعد ذلك ما يمن الصفوف أولى من مياسرها. ما معنى كلام ابن القيم حيث ذكر في كتابه إغاثة اللهفان قال ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين؟ ما أدري عن كلام مقيم هذا وهل هذا كلامه وليس بكلامه، لكن معناه واضح، يعني فوت الحق وفوت الخير يعني مصيبة على الإنسان كونه يفوته الخير، مثل الآن الناس في شهر رمضان الذي يغتنم الفرصة ويغتنم الزمان ويشتغل في العبادة من أول شهر إلى آخره، إذا جاء في آخر الشهر يكون مرتاحا مطمئنا مسرورا لأنه وفق لأداء العبادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فإذا أفطر الإنسان في آخر يوم رمضان يفرح لأنه وفق لأداء العبادة، ومن أهمل وتكاسل فإنه يكون قد فاته الخير الكثير ويندم في آخر الأمر، حيث لا ينفع الندم ولا يمكن التدارك، ويعني المصيبة في فوت الخير عظيمة وكبيرة، ومعلوم أن المصيبة يعني في الموت يعني الموت لا بد منه، والمصيبة فيه أنه قد تكون من جهة أن من يعيش بعد الميت ثم يعمل أعمالا صالحة فإنه يكون يعني زيادة في ثوابه وزيادة في أجره، لكن الموت لا بد منه، ولكن الشيء الذي إذا فات فات ولا يمكن تداركه، الأوقات المفضلة والمواسم العظيمة التي تمر بالإنسان ثم تمضي دون أن يستفيد منها ويفوته خيرها ويفوته نفعها، فهذه مصيبة عظيمة. يقول مريض بالسرطان عافاكم الله أفطر رمضان الماضي بتوصية من الطبيب، ثم كلما أراد أن يصوم أن يقضي ما أفطره في أيام أخر لم يسمح له الطبيب بذلك، فلما كان رمضان هذا العام سمح له الطبيب بالصيام لتحسن في صحته، ماذا عليه تجاه رمضان الماضي؟ إذا كان صحته تحسنت واستطاع أن يصوم فإنه يقضي الذي فاته. ورد في القرآن في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يبدأون بالدعوة إلى التوحيد بقولهم اعبدوا الله، ولم يرد هذا في نبي الله لوط عليه السلام. ولم يرد في نبي الله لوط عليه السلام. الله عز وجل قال في سورة الشعراء كذبت قوم لوط قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون أن يراكم رسول الأمين فاتقوا الله واطيعوه. هذه دعوة إلى التوحيد، وهذا موجود في القرآن في سورة الشعراء كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعوه. قالوا أن نؤمن لك واتبعك قالوا وما سألكم عليه من أجر إلا عربي أتأتون لذكران من العالمين. فأول ما بدأ به أو ذكر في هذا هو دعوة إلى تقوى الله وإلى عبادة الله عز وجل. ما حكم بيع أجهزة الهاتف النقال التي بها الكاميرا؟ لا يعني يشتغل الإنسان ببيع مثل هذه، لأن هذه فيها ضرر كبير، ولا يكون الإنسان سببا في حصول الضرر على الناس وإيصال الضرر إليهم، وإنما يترك ويبتعد عن بيع مثل هذه البضاعة التي فيها ضرر على كثير من الناس، ويبحث عن تجارة لا يعود عليه بسببها ضرر. يقول هل زكاة الفطر قمحا تخرج نص صاع أو صاع؟ صاع تخرج صاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاع من طعام وصاع من كذا وصاع من كذا. نعم. يقول هل يشرع رفع البصر في الدعاء؟ ما يعني ما أذكر، يعني هو ورد في بعض الأحيان أنه رفع البصر للسماء، لكن كونها يشترط كل إنسان يرفع بصره كلما يدعو ما أعلم شيء يدل عليه، لأنه يريد يرتب ذلك على الصلاة. يقول وإذا لا كان لا يشرع فكيف لا نجمع؟ لا يرفع الإنسان، لا يرفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة. امرأة عجوز اعتمرت قبل سنتين ولم تقصر شعرها جهلا منها لأنها لا تعرف ولم يرشدوها، ماذا عليها الآن؟ تعمل فدية، لأنها تركت واجب من واجبات العمرة وهو التقصير، والفدية شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. كيف الجمع بين أن الأصل في المسلم الضلال كما في الحديث القدسي يا ابن آدم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وبين حديث الفطرة؟ لا يقال أن الأصل هو الضلال، بل الأصل هو الفطرة على التوحيد، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين، وقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. ومقصود بقوله كلكم ضال يعني لولا توفيق الله عز وجل ولولا منة الله على من عليه بالهداية لحصل له الضلال، فلا يقال أن الأصل هو الضلال، وإنما الأصل هو الاستقامة والأصل هو الفطرة. خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، لأن أبواه لهوداه ونصراه من الشياطين، من شياطين الإنس الذين صرفوه عن الفطرة. فالأصل ليس هو الضلال، الأصل هو الناس على الفطرة ثم يكون الخروج. وأما قوله كلكم ضال يعني لولا منة الله على من عليه منكم لكان من أهل الضلال. الآية أحسن الله عليك اللي في سورة الأحزاب في آخر إن عرضنا أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها حول الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هل كذلك يقال الأصل في الإنسان الظلم والجهل استدلال بهذه الآية؟ لا، ما يقال أن كل إنسان يعني نعم لولا توفيق الله عز وجل لمن وفق للسلامة لم يكن إلا كذلك، لكن من الله عز وجل عليه بالخير ومن عليه بالتوفيق فإنه يكون على الخير، كالذي يولد على الإسلام ويستمر على الإسلام ويموت على الإسلام, مثل ما مثل مثل ما جاء في الحديث, شاب نشأ سبعة ظلهم ولا في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيهم شاب نشأ على طاعة الله عز وجل, يعني حياته كلها معمورة بالتقى, حياته كلها معمورة بالتقى. هل سفر المرأة بدون محرم مسألة خلافية ولا يجوز الإنكار على من يرى ذلك؟ كيف يقال أنها مسألة خلافية والدليل موجود واضح في المنع من ذلك, حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. لو وجد خلاف فإنه لا اعتبار له, لأنه لا يعني لا اعتبار للخلاف الذي يكون مخالف للنص. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, يعني مسجل نفسه لأبي جاهد في سبيل الله, قال وإن امرأتي يعني خرجت حاجة, قال انطلق وحج مع امرأتك, فأرشده إلى أن يترك الجهاد ويذهب ليكون محرما لامرأته. فالسفر بدون محرم هذا حرام, والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر, تؤمن بالله واليوم الآخر, اليوم الآخر ذكر مع الإيمان بالله لأن فيه الجزاء, إن خيرا فخير وإن شرا فشر, والذي ينصح لنفسه يحذر من أن يعمل سوءا يعاقب عليه في اليوم الآخر. ما هي الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم إذا تركها سهوا أو عمدا؟ السهو الذي يكون من المأموم وراء الإمام فإنه لا, لا, لا سجود عليه للسهو, ولكنه يسجد تبعا لإمامه إذا سهى وسجد. وأما كونه يحصل منه سهو وهو وراء الإمام فإنه لا يسجد للسهو, لا يسجد للسهو, لأن السهو الذي يعني هو سهو الإمام إذا سهى هو الذي يسجد, يسجد المأمومون معه. وكذلك أيضا قراءة الفاتحة على قول بعض أهل العلم, والصحيح أنها أن المأموم يقرأ الفاتحة, ولكن على قول بعض أهل العلم يعني يكون الإمام يتحملها, لأنها جاء في الحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له. وبعض أهل العلم استدل بهذا على تحمل الإمام القراءة عن المأمومين, ولكن الذين قالوا بوجوب القراءة على الإمام على المأموم يقولون أن هذا في غير الفاتحة, يعني من كان له إمام فقراءته قراءة له يعني في غير الفاتحة, وأما الفاتحة فإنها لازمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا فقد الشخص شرطا من شروط التوبة وهو الندم فهل تصح توبته؟ إذا لم يندم الإنسان على على على التوبة يعني معناه أنه ما حصل شروطها, فالتوبة لا بد فيها متوفر هذه الشروط, وهي أن يندم. أما إذا كان ما ندم وأنه يعني ما بالى بتلك المصيبة وكان يعني لم يعبى بها, يعني معنى ذلك أنه التوبة غير صحيحة, لأن من لوازم أو مما متطلبات التوبة أن يكون نادما على ذلك الفعل. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.